عليه وسلم. كبير كبير والله. ومشى عليه وصى على كل حاجه وطلع وفير فكيف تنسى الوقود اليوناني. Thank you. دخل وأقيم الصلاة عليه. امين يا باشا. صلاة النبي. تنزل الملائكة